بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم. مرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد على قناتكم، قناة مدخل إلى الفلسفة. مرحبا بكم بعد انقطاع طويل عن المشاركات، يعني كثرة الضغوط وكثرة الانشغال بالأعمال هنا وهناك، كحالة بيننا وبين أن نشارككم شيئا من المداخلات على هذه المواضيع التي تطرح هنا وهناك في الساحة الفكرية الإسلامية بشكل عام. اليوم هذا التسجيل قد يكون تسجيلا مقتضبا، ولكن سنعرض فيه كتابا للصديق يوسف سمرين. هذا الكتاب سيصدر قريبا عن معرض الرياض، الكتاب الذي حمل عنوان بؤس التلفيق ونقد الأسس التي قام عليها طرح محمد شحرور. محمد شحرور هذه شخصية معروفة طفت على يعني ظهر الساحة الإعلامية خصوصا في الآونة الأخيرة، عندها كثير من الإشكالات الفكرية والدعوة لتجديد الطرح الديني، تجديد الطرح الديني وتصور جديد لفهم القرآن الكريم، مع نقد لأسس السنة والتراث الإسلامي وقواعد الفقهاء وأصول الفقهاء وغير ذلك من المناهج والمدارس التي اعتنت بفهم الإسلام على مدى العصور. قبل أن نشرع في بيان الكتاب ومحتويات هذا الكتاب، يعني لابد لنا أن نقدم بمقدمة صغيرة عن فكرة التلفيق. فكرة التلفيق ليست فكرة وليدة اليوم، إنما هي فكرة قديمة جدا بقدم المدارس الفلسفية. ظهرت كثير من المدارس الفلسفية التي تقوم على التلفيق بين الأفكار، وحقيقة فكرة التلفيق يعني اللي هي يمكن أن نجزها بالتخير بين المقالات، سواء كانت مقالات فقهية، سواء كانت مقالات أصولية، سواء كانت مقالات عقدية أو فلسفية أو فكرية. فكرة التلفيق في حد ذاتها فكرة مستقبحة في العقل الإنساني. العقل الإنساني عادة السوي يعني عادة ما يجنح إلى ما يعرف بالموضوعية. الموضوعية يعني الدافع الأساسي من الموضوعية أن يمشي العقل وأن يختار العقل ما تؤدي إليه النتائج، فهو يختار مثلا مدرسة ويؤصل أسسا معينة في التفكير، ثم يتسق مع هذه المدرسة إلى آخر الطريق. فمن المعيب جدا أن يتنكر هذا العقل في مسألة من المسائل للأسس التي اختارها في يوم من الأيام. يعني مثلا يعني هذا المثال شهير جدا، وهو مثال منكري السنة. من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقع في بعض الإشكاليات المنطقية، منها أنه عندما يتنكر للسنة تماما تجده عندما يريد أن يستثير بعض المواضيع التي تخص الصحابة يعتمد اعتمادا أساسيا على معطيات علم الحديث وعلى السنة وعلى مسائل الإسناد والأحاديث التي وردت في ذم بعض الصحابة على فرض صحتها، كسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أو مثلا ظهرت مدرسة يعني في الآونة الأخيرة اللي هي تدعي أنها ترجع إلى النصوص الشرعية في كل جزئية من الجزئيات، وهذه التي أذكر أن ابن العربي المالكي لم أكن واهما سماهم بالحمير، يعني أعزكم الله، الذين يطلبون في كل جزئية من جزئيات الدين يطلبون نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نصا قرآنيا. هذه المدرسة التي يعني قائم عليها صلاح الدين أبو عرفة وأضرابه، الذين يزعمون أنهم أتوا أو رجعوا إلى الأصول الإسلامية الصحيحة، وهي الاستقاء من الكتاب والسنة بلسان العرب، وأخرجوا لنا بعض المسائل يعني التي لم تكن معهودة في زمن السلف، وكان في مخالفات فاضحة وواضحة لمناهج الصحابة في التلقي ومناهج التابعين في التلقي. الفكرة هي أنه هؤلاء الناس الذين خرجوا بهذه الدعوة، وهي دعوة التمسك بالكتاب والسنة وعدم الالتفات إلى المدارس الفقهية والعلماء، وأن رؤوس العلماء ورؤوسنا أو رؤوسهم سواء، ينكرون القواعد الفقهية، ينكرون العلوم، علوم الآلة، أصول الفقه وغيرها من هذه العلوم. ولكن عندما يأتي الأمر لموضوع السنة فإنهم يسلمون تمام التسليم بعلم الحديث مثلا، بقواعده وبأصوله وفروعه وجزئياته، وحتى المصطلحات الحديثية التي أوردها أهل الحديث فإنهم يلتزمون بها إلى آخر الطريق، بينما أصلهم الأصيل هو أنهم ينكرون أي جزئية في الدين لم يرد فيها نص. فنحن نجابهم بالسؤال دائما، نقول لهم هذه القواعد الحديثية التي تقومون بالتسليم لها في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ما هو النص الشرعي، النص القرآني أو النص الديني أو النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، النص النبوي الذي يوضح هذه القواعد بهذه التفاصيل؟ لن تجد ذلك أبدا، وسيحيرون جوابا على هذا السؤال. الفكرة هي الفكرة كلها أن العقل البشري إنما يستقبح أي نوع من أنواع التلفيق، أو يستقبح أي نوع من أنواع التناقض، أي نوع من أنواع التناقض في التعامل مع المعطيات الفلسفية، ودائما هو يجنح إلى إلى إلى إلى أسلوب التفكير الموضوعي والمتجرد والمسلم للأدلة حيثما قادته. لذلك دائما نستشعر هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى للمشركين: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الآية توضح لك اللي هي فكرة، إن صح التعبير، الموضوعية أو التجرد، أو التجرد في التعامل مع المسائل، أي أن الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى التجرد في التفكير، التجرد في التعاطي مع قضية النبوة، وأن يتفكروا بتجرد بتجرد بعيدا عن الأهواء أو عن التفكير المسبق أو المواقف المسبقة من قضية النبوة ومن قضية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العقل دائما يجنح إلى مثل هذا النوع من أنواع التفكير، أن يكون متسقا مع ذاته بعيدا عن التلفيق لأجل هوى أو لأجل دافع معين، وبنفس الوقت أن يكون موضوعيا ومحايدا في طرحه لهذه المسائل وفي التعامل معها. ظهرت كما ذكرنا مدارس فلسفية، حتى مدارس اقتصادية قائمة على التلفيق، زي مثلا الرأس المالية الأخلاقية الجديدة التي تحاول أن تلفق بين الرأس مالية القبيحة بصورتها القبيحة، وتحاول أن تجملها وتلفق بينها وبين بعض المدارس الأخلاقية، أو مثلا الاشتراكية الصينية إن صح التعبير، التي هي تريد أن تلفق بين الاشتراكية وبين الرأس مالية. كل هذه الصور هي صور تلفيقية تتفاوت في القبح بتفاوت التناقض الذي تحمله هذه الأفكار. هذا الكتاب، كتاب يوسف سمرين الذي سيصدر في معرض الرياض، ركز في أساس أطروحته على بيان التناقض المنهجي، وهذا النوع من أنواع الكتابات اللي هو كتابات المنهجية أو كتابات التأصيلية التي تهتم بنقد أصول الأفكار دون فروعها. هو لم يتعرض لمسائل بعينها، إنما تعرض لأصول تفكير محمد شحرور، كيف ينظر وكيف يتعامل محمد شحرور مع النصوص الشرعية ومع النصوص الدينية، هل تعامله قائم على أسس واضحة وأسس حقيقية متسقة فكريا ومتسقة معرفيا، أم أنه قائم على لا شيء، على عبارة عن تلفيق بين مقولات فلسفية هنا وهناك. بلا شك الكتاب ينبئ عن النتيجة التي توصل إليها، والكتاب كله يحاول توضيح هذه الفكرة. لا أظن يحاول توضيح هذه الفكرة، إنما يحاول عرضها. فأيما رجل يعني قرأ بتجرد أي كتاب من كتب محمد شحرور بعد أن يفيق من صراعه، لأنه مجرد ما تقرأ أنت لهذا الرجل تصيبك نوبة من نوبات الصرع حقيقة. أنا سألت يعني يوسف يعني كيف تحمل كل هذا الهراء، أن يقرأ كل هذا الهراء يعني 10,000 صفحة من كتب محمد شحرور. يعني أخبرني بأنه جلس في يعني طريح الفراش يمكن يومين، مرض بعد أن قرأ هذه الكمية من الترهات وهذه الكمية من الظلمة في في في في كتابات محمد شحرور. على كل حال، الكتاب طريقته في التعامل كما ذكرنا طريقة تأصيلية. هناك كتابات أخرى سابقة صدرت عن المكتب الإسلامي مثلا وغيرها من الدور، كانت تناقش جوانب معينة في فكر محمد شحرور، زي مثلا الجانب اللغوي، مثلا الجانب اللغوي أو الجانب التفسيري أو ما إلى آخره، فكانت تناقش فرعيتها. المميز في هذا الكتاب أنه يناقش أسس وقواعد تفكير محمد شحرور يعني مجازا، ولا هي مش موجودة بالمعنى الحقيقي. لا يوجد ملامح لفكر محمد شحرور إلا ملامح التلفيق، واضح. وهذا الأمر يعني يعرفه من سبر كتب محمد شحرور واطلع عليها ولو بشيء، يعني لن أقول بشيء يسير، ولكن بشيء منظم أو منهج. الكتاب حقيقة يعني هو تكون من بعض الفصول، ويعني اتخذ منهجية معينة في العرض. هذه المنهجية كانت قائمة بشكل أساسي على الفصلين، الفصل الأول أو محورين. المحور الأول توضيح موقف محمد شحرور من الشريعة، من من من من من من من التراث الشرعي، من تراث الفقهاء. ايش الموقف الذي اتخذه محمد شحرور؟ طبعا وضح موقفه من القرآن، موقفه من العلماء، من اصول الفقه، من اللغة، من التفسير. يعني اسلوب محمد شحرور في التعاطي مع النصوص الشرعية، من اين بدأ والى اين انتهى. واستطاع الكاتب ان يوضح طريقة محمد شحرور في يعني ما يمكن أن نسميه تجريد النص الشرعي من أي منهجية للفهم، وهي طريقة يعني طريقة معروفة عند أرباب الكنيسة يعني اللاهوتية أو أرباب، خلينا نقول المنشغلين باللاهوت، أن كثيرا منهم يجردون النص من أي منهجية الفهم، يعني يغوصون إلى أعماق باطن الباطن من غير منهجية حتى يركبوا أفهامهم على هذا النص. وقد ضرب الكاتب عدة أمثلة في التوافق بين هذا المنهج وبين منهج محمد وبين منهج محمد شحرور. على كل حال يعني الملفت انه محمد شحرور يعني مع تهجمه على هذه الثوابت ومع تهجمه على هذه الأصول الشرعية وعلى هذه المدارس الفقهية والأصولية، إلا أنه يعني أزاح الستار عن جهل مدقع في في في فهم القواعد الأصولية، بل حتى في الاطلاع على ألف باء أصول الفقه أو حتى يعني التراث الشرعي أو التراث الفقهي. ألف باء التراث الفقهي كان مفقودا عند محمد شحرور. يعني أنا تفاجأت صراحة، ولا أخفيكم سرا، أني كنت أقرأ الكتاب وفي الهامش عندما يحيل إلى كتاب من كتب محمد شحرور أذهب مباشرة، وكتب محمد شحرور متوفرة على الإنترنت، أذهب مباشرة إلى موضع الكتاب وأحاول أقرأ النص من أوله إلى آخره حتى أكون موضوعيا. يعني أقول ربما الرجل مثلا اجتزأ أو شيء يعني من كلام محمد شحرور، ولكن أصعق لما أجد أن يعني النص الموجود أو المقتطع أو المستشهد به في كتاب سمرين يعني ينبئ عن عن عن فكر محمد شحرور كما هو بدون اجتساء. يعني مش ممكن تقرأ سياق كلام شحرور وتستنتج منه غير الذي استنتجه يوسف سمرين. يعني مثلا في أول الكتاب، وهذا أمر صراحة يعني فاجأني جدا، إنه هو يعني هو عنده مشكلة شخصية مع الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. يعني يعني بحاول يعني استخدم عبارات لطيفة، بس الرجل هذا من جهله نسبها للإمام الشافعي، مش هكذا نسب أمرا يعني مرسلا، لا، عينه في كتاب الرسالة، قال إنه الشافعي ينكر الاحتجاج بحديث الأحد. يعني أنا ما أدري، رجل مثل هذا يريد أن يجدد في الدين ويزعم أن الفقهاء والأصوليين وأصحاب الشريعة هم يعني يشركون مع الله سبحانه وتعالى مثل هذه القواعد التي وضعوها، وهم بمثابة يعني الآلهة مع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، هكذا في أكثر من نص يعني صرح به، وعنده جهل بمثل هذه المسألة. يعني أي طالب علم درس أي متن صغير من متون أصول الفقه سيعلم مباشرة، مش يعني حتى لو قرأ هو بشكل سريع أو تصفح الفهرس تبع كتاب الإمام الشافعي الرسالة، سيعرف أنه الإمام الشافعي أول من نصب الراية في الانتصار لحديث الأحاد والاحتجاج بحديث الأحاد مطلقا. فأنا ما أدري صراحة، أول ما واجهني جهله بمثل هذه الأبجديات يعني في طلب العلم. ناهيك طبعا عن بعض الفروع الأخرى التي يعني أظهر فيها جهلا فاحشا حقيقة في التعامل مع يعني مع التراث، مع التراث الشرعي. ابتدأ كما قلنا الكاتب كتابه في تبيين موقف محمد شحرور من أول شيء القواعد الفقهية والتراث الفقهي والتراث الأصولي، وبين عداءه الشديد لهذه المنظومة في داخل الدائرة الإسلامية. ثم بعد ذلك بدأ ينبئ عن أو يوضح لنا أو يكشف لنا الكاتب عن موقف محمد شحرور من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الشريعة. وقد صرح محمد شحرور أن النبي صلى الله عليه وسلم موقفه أو وظيفته في الدين هو تبيين القرآن، ومفهوم التبيين عنده هو عبارة عن البلاغ فقط، أنه عبارة يعني حاشا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن مراسل بين الغيب وبين الشهادة، بين الوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مبلغ، يعني عبارة عن قارئ للقرآن فقط لا أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن لا بسنة ولا بعمل، ولم تكن من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح معاني القرآن الكريم. هكذا استطاع محمد شحرور أن يجرد النص الديني من أي منهجية ومن أي قيود ستقف أمامه في طرحه لفكره التجديدي. هذا كان أول أساس أو أول يعني عمود زرعه يوسف في هذا الكتاب، وهو تبين موقف محمد شحرور من هذه المسألة بشكل خاص. ثم بعد ذلك، بعد أن بين موقف محمد شحرور من أنه ضد هذه الثوابت، بدأ يعني يشرح أو يوضح مواقف محمد شحرور من بعض القضايا الأساسية الخاصة بالعقيدة الإسلامية، وبشكل خاص الخاصة ب رب العالمين جل في علا. يعني بدأ يشرح موقف محمد شحرور من أسماء والصفات، من وجود الله سبحانه وتعالى، من مسألة الكلام، من القدرة، من مسألة الحلول والاتحاد، من مسألة علم الله سبحانه وتعالى، وبدأ يبين لنا يعني إيش يعني ما ما ما ما ما هو مفهوم محمد شحرور لمثل هذه المسائل. ستجد بشكل يعني مخيف تناقضا ظاهرا في التعامل مع هذه المسائل، مع أن كلها مسائل كما ترى هي من جنس واحد وهو جنس العقائد، إلا أنه في يوم في في في في في في قسم ما تجده ماديا بحتا، في قسم آخر تجده صاحب منهج شكوكي، في قسم ثالث تجده براغماتي، في قسم ثالث تجده مثالي، في وهكذا. يعني كمية من التناقضات التي يعني قام بها محمد شحرور وقام بجمعها محمد شحرور في صفحاته التي دونها هنا وهناك. الآن أنا سأقتبس يعني سأقتبس أي هذا النص جيد، سأقتبس هذا النص حتى بس يعني يكون الأمر واضح، وسأبين بعد ذلك نقطة جدا مهمة في التعامل مع مثل هذا الفكر الحداثي والتجديدي. شوف هذا الكلام الآن أنا أقتبسه من كلام يوسف سمرين، يقول أما قوله بأن علمه تعالى على شكل، يعني هذا بين قوسين، على شكل علاقات رياضية عددية بحتة، هذا كلام محمد شحرور، يعني كان يشرح محمد شحرور أن علم الله سبحانه وتعالى علمه بالكليات وهو عبارة عن علم علاقات، يعني لأنه طبعا مهندس يقرب صورة التصور للعلم الإلهي بالطريقة الهندسية. يقول يوسف سمرين فكأنه يريد أن يقرب تصوره للإله إلى الهندسة التي يحمل شهادة تخصص فيها ليسهل عليه بعدها الحديث في الله وصفاته كما شاء، وتصوره هذا أقرب إلى تصور الماسونيين للإله على أنه المهندس الأعظم للكون. وأحال يعني يوسف سمرين إلى كتاب يوضح هذه الفكرة. ثم قال بعد ذلك فما قاله معناه نفي علم الله بالجزئيات وانحصار علمه في الكليات، وهذا لازمه أن الله لم يخلق الجزئيات في الحقيقة، فكيف سيخلق ما لا يعلمه، وكيف يكون في ملكه ما لا يعلم بوجوده. وما قاله شحرور يناقض ما جاء في كتاب الله بأنه يعلم كل شيء. فانظر إلى قول شحرور، الآن هذا القول لشحرور، فليس في علم الله تفاحة صفراء وأخرى حمراء. شوف الـ الـ الـ الـ الآن شحرور هو يدعي أنه يريد أن يطرح فكر تجديدي لفهم الكتاب، وصرح في أكثر من موضع أنه بدأ من الصفر، يعني في أحد المواضع يقول أنا وضعت التراث كله جانبا وأنا سأبدأ من الصفر. طبعا هذا الكلام لا يخفى انه كلام عقدي قديم جدا، ولا داعي الان للدخول في في في في مثل هذه التفصيلات عند الجهمية وعند غيرهم، ولكن انظر، دعونا فقط نكمل كلام سمرين. قال وما قاله شحرور يناقض ما جاء في كتاب الله تعالى بأنه يعلم كل شيء، فانظر إلى قول شحرور فليس في علم الله تفاحة صفراء وأخرى حمراء، وقارنه بقول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فعند شحرور ما عرف الله من أبيض من أبيض وجهه ممن اسود وجهه. وفي القرآن قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وعند شحرور لا يعلم الله تعالى هل هي صفراء أم حمراء. هذا المقطع يوضح لنا أمر مهم جدا، وهي قاعدة في التعامل مع مثل هذه الأشكال، وهي أن يعني الحداثيين لم أقف لأحد منهم على تفسير كامل للقرآن، من أوله إلى آخره، إنما تفسيره هو تفسير انتقائي، تفسير متحيز، تفسير لبعض الآيات التي يريد من خلالها أن يسرح ويمرح بفكره. لكن إذا قدر لأحد من هؤلاء أصحاب المنهج التجديدي زورا أن يفسر القرآن من أوله إلى آخره ما استطاع. لما؟ لأنه سيقع في تناقض صارخ جدا. يعني مثل هذه الجزئية التي عبر عنها شحرور، طبعا الذين تكلموا في مسألة علم الله سبحانه وتعالى بالكليات والجزئيات عرضوا مذهبهم بأسلوب مختلف تماما عما عرضه شحرور، وقدموا أدلة وبراهين مختلفة تماما عما عرضها شحرور. حتى شحرور ربما ما عنده القدرة العقلية أن هو يفهم مدرك ومسلك هؤلاء الناس في عرضهم لهذه القضية، ثم بعد ذلك يوهم الناس بأنه جاء بشيء جديد. شوف المقصود أنه انظر إلى التباين بين مذهب شحرور ونصوص القرآن الكريم، وكيف أن شحرور يزعم أنه استطاع أن يأتي بتفسير جديد للقرآن وهو لم يفقه القرآن. وكثير من هؤلاء على فكرة ما عندهم حتى أبجديات قراءة القرآن، أبجديات قراءة القرآن ما أظنها موجودة عندهم. طبعا الكتاب مليء بالنقول عن شحرور، كيف أنه يسفه حتى أهل اللغة، يعني من الأمور الغريبة جدا أنه ينسب لأهل اللغة أنهم ينكرون المجاز، ويعني جمهرة أهل اللغة يعني يقولون أصلا بالمجاز، يعني فما أدري أنا كيف الرجل هذا يعني أي ثقافة هو ينسب إليها هذه الأقوال، لا أدري هل هو متأكد أنه ينسب أقواله للثقافة الإسلامية أم أنه يقصد أهل اللغة مختلفين، يعني الله أعلم. أيضا مثلا أحاول أن أن أن أقتبس بعض نعم، شوف مثلا مثلا انظر إلى هذا النص، في بعد أن أن أن ثبت يوسف سمرين القواعد أو القاعدة الأولى التي هي إنباء عن عن عن طريقة شحرور في تجريد النص القرآني من أي منظومة لفهمه بطريقة سليمة، ثم بعد ذلك بين لنا تلفيقه الشديد في التعامل مع بعض الجزئيات التي تختص بالله سبحانه وتعالى وعلمه وأسمائه وصفاته، وأنه تارة يأخذ منهج الجهمية، تارة يأخذ منهج المعتزلة، وتارة يلفق بينهما، ثم الآن بعد ذلك يأتي بكلام أرسطو ويريد أن يثبت كلام أرسطو، بل يحرف، مش يعني يريد يحرف كلام أرسطو، يزيد على كلام أرسطو بشكل غريب جدا. يعني شوف انظر إلى هذا النص، يقول يوسف سمرين يتكلم، يقول يوسف سمرين على موضوع أن الله سبحانه وتعالى يعني على علم الله سبحانه وتعالى، يقول ينقل عن شحرور قوله: لا نستطيع أبدا أن نقول إن الله يعي ذاته، وإلا لازم أن يصبح وعيه أرقى من ذاته ومسيطرا عليها. يعلق يوسف سمرين يقول: فهنا يفوق أرسطو، فيجعل الله لا يعلم نفسه، ويستعمل شحرور كلمة وعي هنا بدل علم، وهو الذي يتحذلق بالتشديد على أن على أنه يتقيد بالمصطلح القرآني البحت. يعني في السابق كان يتكلم شحرور على أنه ينبغي علينا أن نتقيد بالمصطلحات القرآنية. انظر الآن إلى تعليق سمرين، يقول: فالله عند شحرور لا يعلم ذاته، فكيف وقتها سيعلم غيره، على أسلوبه في التعامل مع علم الله. ثم بعد ذلك جاء سمرين بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. انظر يعني سهولة الأمر في فضح أفكار هؤلاء المرجفين في مجرد استعراض سريع لنصوص آيات الكتاب الحكيم. يعني الإشكالية الأساسية عند هؤلاء هي عدم قدرتهم على استعراض القرآن من أوله لآخره، لأن الانتقائية التي يقتاتون عليها تحتم عليهم عدم التعرض لمثل هذه النصوص، وتجاهل كثير من النصوص القرآنية التي تهدم مثل هذا الفكر. إذن ما الذي يقف خلف فكر هؤلاء الناس؟ هذا هو العمود الثاني في الكتاب، وهو ما سماه بالمنظومات الخفية. القصد بالمنظومات الخفية اللي هي المدارس التي لفق منها محمد شحرور، وكان تلفيقه تلفيق قبيح جدا، لفق منها أفكاره بطريقة أو بأخرى، وكانت خلف يعني الأطروحة التي طرحها محمد شحرور ووافق فيها الداروينية تارة والجهمية تارة أخرى والأرسطية تارة ثالثة والإعلان العالمي للحقوق الإنسان والقيم الغربية وغير ذلك من هذه المنظومات التي تقف خلف فكر محمد شحرور والتي جمعها بشجاعة وبراعة هائلة تدل على جهل فاحش في طرح محمد شحرور. إذن هكذا كان الكتاب، ابتدأ بتبيين منهج محمد شحرور في تحرير القرآن والنصوص الشرعية، ثم بعد ذلك بيّن لنا موقف محمد شحرور من الإيمان بالله وصفاته وبعض القضايا المتعلقة بذلك وبيان التناقض والتلفيق القبيح في طرحه، ثم بعد ذلك كشف لنا يوسف سمرين عن كذب محمد شحرور في ادعائه بالتجديد، وأن كل الكلام الذي طرحه محمد شحرور ليس إلا موافقة قبيحة جدا لهذه المنظومات الخفية وهذه المدارس هنا وهناك التي لا يمكن في حال من الأحوال أن تجتمع على رأي واحد، ولكن ببراعته في التخبيص استطاع محمد شحرور أن يجمعها في كتبه التي صنفها. بعد أن بيّن لنا يوسف سمرين هذا النوع من أنواع التلفيق، عقد فصلا في بيان جهالات محمد شحرور في التعامل مع النصوص التراثية، وسمى هذا الفصل بالمواضع المتفرقة، جاء فيه ببعض النصوص لمحمد شحرور في تخليطه وفي كذبه وفي نفيه لكثير من النصوص القرآنية وادعائه أنها غير موجودة وهي في الحقيقة موجودة. سأكتفي بالنقل يعني بمثال أو مثالين حتى تتضح الصورة. خلينا نرجع للإمام الشافعي قليلا. طبعا في أحد النصوص مثلا محمد شحرور يقول مثلا، هذا قول محمد شحرور، يقول أبو موسى الأشعري: الكرامات للأولياء حق، وهي من وجه تصديق الأنبياء وتأكيد المعجزات. طبعا هو إيش قصده؟ قصده أبو الحسن الأشعري، وهذا يعني يدل على نوع من أنواع ما أدري صراحة شو هذا النوع، شو ممكن نسميه، ما عندي فكرة صراحة، هل هو تخليط، هل هو جهل، تجهيل، الله أعلم. لكن دعونا نرجع للإمام الشافعي ونشوف كيف يعني تعامل شحرور مع الإمام الشافعي. يقول يوسف سمرين: يزعم شحرور أن الشافعي لم يجز قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية، لأن هذه المسألة عنده، أي يعني عند الشافعي، تقوم على قدسية اللسان العربي، هذا بزعم شحرور، وذلك ليقول بأن الأمر تحركه عند الشافعي عصبية قومية لا سند لها. يعني هو يريد أن يصور الشافعي بأنه إنسان عنصري وعنده عصبية لقوميته، لذلك يعني هذا هو كان الدافع عند الشافعي، كما يزعم شحرور أنه لم يجز قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية. نعم، فيقول هنا سمرين أن هذا كله هو مجرد حشو، هو مجرد حشو تابع لمواضيع الإنشاء التي يسهب فيها محمد شحرور، ولا علاقة للمسألة بكل هذا الذي يتفوى به. ثم بعد ذلك جاء بكلام الشافعي الذي فيه نص على يعني على الترخيص لمن لم يحسن قراءة الفاتحة أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويكبره وغير ذلك. طبعا يعني هذا يبين تحامل محمد شحرور وكذبه على على على الشافعي. يعني استطاع يوسف سمرين أنه يأتي ببعض هذه المواضع التي تبين سوء فهم شحرور للقرآن الكريم وللنصوص الدينية، وحتى قلة اطلاعه على التراث الإسلامي. يعني مثلا نكتفي بهذا النص الأخير عندما يقول محمد شحرور، يعني القرآن، هذا قول محمد شحرور: القرآن لم يثبت حدوث أي معجزة مادية مرئية له في حياته، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ثم بعد ذلك يكتفي يوسف سمرين بأن يأتي به هذه الآيات. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. انتهى الموضوع. يعني مجرد أن تقتبس من القرآن هذه الآيات يكفيك في أن تدحض كل مزاعم محمد شحرور. أنا وقفت على بعض الكلام لمحمد شحرور، كلام غريب جدا صراحة، يعني في التعامل مع يعني مع مثل هذه النصوص الشرعية. يعني يريد محمد شحرور أن أن أن أن يثبت أن مش عارف، هو يريد أن يثبت قدرته على الإتيان بالتجديد، فطلع معه إنه الإناث هم رجال، وهذا القسم يعني آخر شيء يعني ختم به يوسف سمرين هذا الفصل عندما قال الإناث رجال عند شحرور. يعني انظر إلى قول الآن، يعني يقول بهذا النص، يقول محمد شحرور: الرجال هم ذكور وإناث. طبعا هذا الكلام نقله محمد شحرور في كتابه الإسلام الأصل والصورة، وعقد هذا القسم وبدأ يأتي بالآيات التي تدل على أن كلمة الرجال يعني تدل على الذكور والإناث. عرفت كيف؟ يعني ما أدري هو كيف طلعت معه، لكن انظر أيضا إلى طريقة تعامل سمرين، ويعني كأنه يكرر لنا تطبيق هذه القاعدة اللي هو تفسير القرآن. جاء مباشرة بقول الله سبحانه وتعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهو يتساءل سمرين كيف سيفسر قول الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هو يعلق يوسف سمرين بهذا اللفظ، يقول: الموضوع ليس لغويا عنده، بل تحاكم لتلك المنظومات الخفية. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ويذكر بعد ذلك بعضا من ترهات محمد شحرور، ويختم بقوله يعني هذا القول الذي ختم به الكتاب. يقول يوسف سمرين: ونقول لمحمد شحرور: حتى وأنت تأخذ الأمر على هذا المحمل لم تكن مجيدا لما سطرته سوى بمساهمتك الفعالة بصياغة عنوان هذا الكتاب: بؤس التلفيق. فعلا يعني محمد شحرور لم يستطع أن يثبت شيئا إلا بؤس تلفيقه لأفكاره التي انتقاها طبقا لهذه المنظومات الخفية. طبعا يعني هذا العرض الموجز السريع لهذا الكتاب لا يغني أبدا عن قراءة الكتاب الذي سيصدر قريبا. محمد شحرور وغيره طبعا هو عبارة عن مثال من أمثلة التلفيق، لكن إذا أردنا أن نستعرض أنصار مدرسة محمد شحرور التجديدية، أظن أن كثيرا من الأمور سوف تظهر وستتضح أثناء عرض يعني شيء يسير جدا من كتاباتهم، التي تدل على أن يعني أصل المسألة عندهم ليست التجديد فقط، إنما عندهم عداء مع التراث الإسلامي ومحاولة ل يعني التخلي عن أي موروث إسلامي حقيقي أو جهد للفقهاء والعلماء الذين سبقونا، وإنما هي محاولة ل يعني جعل القرآن يوائم ويلائم المعطيات الحداثية الجديدة داخل يعني الجو الثقافي الغربي في هذه الأيام. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة في استعراض هذا الكتاب، كتاب بؤس التلفيق، نقد الأسس التي قام عليها فكر محمد شحرور لأخونا يوسف سمرين. نذكر بأن هذا الكتاب سيصدر عن مركز دلائل في معرض الرياض الدولي للكتاب خلال هذا الشهر، يعني أظن خلال أيام سيفتتح هذا المعرض. شكرا لاستماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.